أهدي الحبيب تحيتي وسلامي، أهدي الحبيب تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرطه يامي، وأقول في أرض الشآم متيمون، وأقول في أرض الشآم متيم، يشكو النوى ومرارة الأيام. يا عاشق المختار شد على يدي، فالشوق أقلق مضجعي ومنامي. هيموني تيموني عن سواه، اشغلوني عن سواه، محلى غواه روحي في دوم يا عيني، ولو جفوني. يا عاشق المختار شد على الشوق أطلق مضجعي ومنامي، وأصدح أمامي بالمديح لأحمد، فبمدح طه تنجلي أسقامي، وأصدح أمامي وأصدح أمامي واصدح أمامي بالمديح لأحمد، فبمدح طه تنجلي أسقامي. يا بردد على الأسماء اسم محمد، فاسم الحبيب توسلي وغرامي. يا بردد على الأسماء اسم حبيبي محمد، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. ردد على الأسماء اسم محمد، فاسم الحبيب توسلي وغرامي، واروي شفاف القلب من أوصافه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على ذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. واروي شفاف القلب من أوصافه، وارقى بنا لمبانج الأنغام، فلعل نسما عاطرا من روضه يمضي بنا للنور. عشق الحبيب مع الرضاعة في الحشاء، عن حب طه لا أطيق فطامي، والله عشق الحبيب مع الرضاعة في الحشاء عن حب طه لا أطيب بطامي قلب الفتى في الشام يخفق طائرا نحو المدينة والله قلب الفتى في الشام يخفق طائرا نحو المدينة والشواء في الشام إن عز في دار الفناء لقائكم أرجو بدار الخلق نايل مرامي إن عز في دار الفناء لقاؤكم أرجو بدار الخلد نايل مرامي قلب الفتى في الشام يخفق طائرا نحو المدينة والشوا في الشام إن عز في دار الفناء لقاؤكم أرجو بدار الخلد نيل مرام